لا وعلى كان جيت يا معلم هذا حضرتك خلينا نشوف. السلام عليكم. معلمتي أم زنات، تفضل. طيب دقائق يا أخوات، عطل فني إن شاء الله، يعني سرعان ما يصلح. دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني فقط الصوت واضح إن شاء الله. نعم خير، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي أنزل الفرقان على نبيه ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده حمد الشاكرين وأستغفره استغفار المذنبين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اقتفى بأثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد حبيبات، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جعلنا الله وإياكم من الذين اصطفاهم لحمل هذا الكتاب وتوريثه لأولادنا وأهلينا وعامة المسلمين إن شاء الله. بارك الله فيكن جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يجعل هذه الحلقات إن شاء الله فيها نفع لنا ولكن جميعا، وأن ينفع بنا أجمعين. فهيا بنا نبدأ معا سويا. سأجدو وفيض الحب، وفيض الحب يسعفني. أهلا وسهلا لمن للحلقات قد حضروا، أهلا ومرحبا بوفد القرآن على مائدة القرآن. كتب الله أجر خطاكم وأعلى في الفردوس مثواكم. حبيباتي بارك الله فيكن جميعا، وبارك الله في الأترجة والقائمات عليها، وجعلها صرحا قرآنيا شامخا. ويعني شكر خاص لمعلماتي، يعني سبحان الله ما كلت سواعدهن عن نصرة الحق، وما طفئ السراج وما جف المداد. ينسجن حلل الكرامة ويرصعن تيجان الوقار، فجزاهن الله عنا جميعا خير الجزاء. أترجات الكرام، كتاب الله للأبرار نور، به تحيا القلوب وتستضيء. زادكن الله نورا على نور، وجعلكن ممن يقال لهم: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فسبحان الله العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: إنا لله تعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيضا ما اجتمع قوم، يعني لأخذ النوايا إن شاء الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأخيرا وليس آخرا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا هو بداية الحلقات، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما معنى هذا يا حبيبات؟ بداية قبل أن نخوض في بحر علم التجويد، ويعني إن شاء الله نجني ثمار هذا العلم، أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، يعني أريد أن أنبه على أمر بسيط يعني قد يخفى على البعض، وهو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني ننوي بحضور هذه الحلقات إن شاء الله ليس فقط أن أتعلم القرآن أو أن أتعلم بعض أحكامه، يعني كلنا نتعلم وما زلنا نتعلم، بارك الله في كل معلمينا وكل من علمنا وكل من ساعدنا في هذا الطريق، الحمد لله رب العالمين. ولكن يجب علينا أن يعني نوقظ هذا الأمر في قلوبنا وفي جوارحنا وفي عقولنا، فليس القرآن فقط لأن أتعلم ويعني أكتفي، لا، الله سبحانه وتعالى عنده الكثير من المدد وكثير، على قدر ما تطلبين، على قدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى. فهذا شعار الحلقة اليوم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن شاء الله كل حلقة لها شعار كده يعني نأخذه في الحلقة وبعد الحلقة لمدة هذا الأسبوع، ونزيد كل أسبوع إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء مرات أخرى إن شاء الله تعالى. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعلم أن الكثير اليوم يعني هناك من كانت عنده ظروف، هناك من كان يعني يدخل لمجرد الدخول فقط، لكن إنوي خيرا بدخولك اليوم، إنوي أن تكوني من معلمات القرآن، إنوي أن تكوني في سير هذا الركب من معلمات القرآن، يعني لا ينقصك شيء، بل قد ينعم الله عليك بأكثر مما نحن فيه يعني. فسبحان الله العظيم، لا تقللي من شأنك ولا تقولي لن أستطيع ولن وهذا أكبر من قدري وهذا أكبر من علمي وهذا أكبر من قدرتي. لا والله، ما نوى الإنسان شيء ودعا الله كثيرا كثيرا به، وأصدق الله سبحانه وتعالى في هذه النية، إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يتمنى وزيادة وزيادة وزيادة. سبحان الله، نسأل الله أن نكون من أهل هذا الفضل الكبير، وخاصة أن معظم الحبيبات الأترجيات الجميلات يعني سبحان الله هنا في كثير من البلدان، يعني سبحان الله في الأقصى والغرب والشرق وما إلى ذلك. فلما لا ننشر هذا العلم؟ لما لا نكون لنا يد في نشر هذا العلم؟ فإنوي حبيبتي بهذه الحلقة إن شاء الله أن تكون بداية غرس جديد لك، تتعلمين القرآن وتعلمين القرآن، وأن تكوني من أهل العلم ومن أهل القرآن ومن معلمات القرآن ومن معلمات الخير. تعليم القرآن ليس فقط للأخوات، ولكن تعلمين القرآن لأولادك، تعلمين القرآن لأصحابك في العمل أو زميلاتك في العمل، تعلمين القرآن لأهلك، لأخواتك، لجيرانك، يعني سبحان الله لرفقة لجيرانك. يعني إذا انوي وتبدأين من أقل شيء، ثم تصلين بعد كده بعد ذلك إلى يعني سبحان الله ما لا كنت تتوقعينه، سبحان الله العظيم. وكلنا كنا كذلك، يعني سبحان الله. فحبيبات يعني ننوي بداية الخير، وننوي بداية أن نكون من أهل القرآن ومن من يتعلم القرآن ويعلمونه. وإن شاء الله يعني أبشرنا حبيبات، إن شاء الله تكون ضمن هذه الصفوف بإذن الله تعالى. ويعني قريبا إن شاء الله أرى منكن من يكمل هذه الحلقات، والله والله والله ليس ببعيد. فهناك الكثير من الأخوات يعني كانوا لا يتوقعن ذلك إطلاقا، ولكن سبحان الله يعني أجيزوا ما شاء الله دلوقتي بقى معلمات يعني أفضل منا كمان. فأسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا التيسير، وأن تكون هذه الحلقات خفيفة عليكن، يكون فيها النفع عليكن إن شاء الله، تكون حلقات مباركة إن شاء الله تنتفعوا بها وتنفعون بها غيركن بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكن، ونبدأ على بركة الله تعالى حلقة اليوم إن شاء الله من أول حلقات علم التجويد. في البداية يعني دائما كنت أدخل في الدروس مباشرة حتى لا يمل الأخوات من الجزء النظري، ولكن سبحان الله اكتشفت أن الكثير من هذا الجزء النظري لا يعلمه الكثير من الأخوات، خاصة بعض المصطلحات وبعض المفاهيم الأساسية التي يجب أن يعني نتعرف عليها وأن نعلمها لأولادنا. فيعني لهذا بعد أن استخرت يعني الله سبحانه وتعالى، فيعني قلت بداية إن شاء الله نبدأ بهذه المفاهيم النظرية البسيطة إن شاء الله كبداية للحلقات. وإن شاء الله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقات خفيفة بالنسبة لكم بإذن الله، ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله للمدارسة ويعني العملية شوية في النطق وفي الكلام وفي التجويد وما إلى ذلك. نبدأ إن شاء الله على بركة الله بداية، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. أول حاجة عندي النهاردة عايزة أقولها حاجة بسيطة خالص خالص خالص، يعني معظمنا يعلمها، وهي كيف نزل القرآن الكريم. كيف نزل القرآن الكريم؟ إن القرآن له تنزيلان، قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن للقرآن وجودا في اللوح المحفوظ، فقد قال سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، سورة البروج، ومعظمنا يعني الحمد لله حفظ جزء عام، تمام؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن للقرآن وجودا في اللوح المحفوظ. طيب ده بداية، فيكون للقرآن بعد إثباته في اللوح المحفوظ نزولان، اثنان بعد اللوح المحفوظ في نزولان. نعم هناك نزولان بعد اللوح المحفوظ. الأول نزوله جملة واحدة في شهر رمضان في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. والدليل على ذلك حبيبات قوله تعالى شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بداية، ثانية إنا أنزلناه في ليلة القدر. يبقى هذا هو النزول الأول، وهو نزول بعد اللوح المحفوظ طبعا، نزوله جملة واحدة في شهر رمضان في ليلة القدر، تمام، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. طيب هذا النزول الأول بعد اللوح المحفوظ. ما هو النزول الثاني بعد هذا النزول الجملة واحدة إلى السماء الدنيا؟ النزول الثاني هو نزوله من السماء الدنيا إلى الأرض، من السماء الدنيا إلى الأرض، تمام، مفرقا بحسب الوقائع والأحداث وما إلى ذلك. طيب يعني سبحان الله، من أول الصور يعني هنتعرف عليها، أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه كانت أول آية نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ما هي؟ سورة المؤمنون، ويقال أنها العنكبوت. وأول ده بالنسبة لأول سورة نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر سورة نزلت عليه في مكة. طيب أول سورة نزلت عليه بالمدينة هي ويل للمطففين، أول آية يعني ويل للمطففين، سبحان الله العظيم. وآخر سورة نزلت عليه في المدينة براءة من الله، تمام. طيب يعني لو أتكلم سريعا نبهوني حتى يعني أتحدث رويدا رويدا، الله المستعان. طيب تمام. طيب توكل على الله. أول سورة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي أول سورة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول سورة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أول آية فيها والنجم، سورة النجم والنجم، تمام. طيب ما هي أشد آية على أهل النار؟ أشد آية على أهل النار عزنا الله وإياكم منها، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله العفو والعافية. طيب أرجى آية في القرآن لأهل التوحيد، أرجى آية في القرآن لأهل التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته وعفوه وغفرانه. طيب ونهاية آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب سبحان الله، هذه الآيات يعني من الحاجات البسيطة لكن يجهلها الكثيرين، لذلك يعني قلنا نعرج عليها سريعا، فالله المستعان. نبدأ بقى إن شاء الله بتعريف علم التجويد. تعريف علم التجويد، ما هو علم التجويد؟ نبدأ بداية، التجويد في اللغة هو التحسين. يعني ماذا تعني في اللغة؟ وبعد قليل نقول التجويد في الإصطلاح هو كذا. ما معنى التعريف في اللغة والتعريف في الإصطلاح؟ يعني هذا تعريفه لغويا وهذا تعريفه اصطلاحا. طيب بداية نتعرف على هذه الكلمات لأننا سوف نتعرض لها كثيرا بعد ذلك، تمام؟ طيب معنى اصطلاح في اللغة معروفة، يعني معنى الكلمة لغويا يعني استعمال الكلمة أو الكلمة عند العرب، يعني كيف استعملوها، معناها إيه عند العرب. وهذا يؤخذ من المعاجم اللغوية، يعني الكلمة في اللغة قد يكون لها أكثر من معنى، تمام؟ طيب أما اصطلاحا يعني ما معنى هذا المفهوم عند أهل هذا الفن، هذا الفن نعم، يعني إن كان مثلا عند علماء التجويد قد يكون لها معنى، عند علماء الفقه قد يكون لها معنى آخر، عند علماء الحديث قد يكون لها معنى. ويعني كل أهل فن لهم اصطلاحات خاصة بهم، يعني حتى أهل المهن لهم اصطلاحات وألفاظ خاصة بهم. فمعنى اصطلاحا يعني هذه الكلمة معناها إيه عند أهل هذا الفن، لأن قد يكون لها معاني أخرى عند يعني من يعملون بمهام أخرى، تمام؟ فهمنا هذه الجزئية. طيب لماذا نتعرف على معنى كلمة اصطلاحا؟ لأننا في كل أحكام الأحكام التجويدية سنتعرض مع المعنى اللغوي والمعنى اصطلاحا. فيعني مش مش مش معقول بقى كل مرة هنقول إيه المعنى اللغوي والمعنى اصطلاحا، عشان أساسا مش فاهمين يعني إيه لغوي ويعني إيه اصطلاحا. فيجب بداية يعني لا نترك شيء حتى نعلم، تمام. يبقى إذن لغويا استعمال الكلمة عند العرب، كيف استعملوها، معناها عند العرب إيه، وقلنا ده دايما يؤخذ من المعاجم اللغوية. طيب خير، معنى اصطلاحا، اصطلاحا أي عند أهل هذا الفن. المعنى عند أهل هذا الفن إيه؟ يعني معناه عند علماء التجويد إيه؟ ده اللي هنتعرف عليه حاليا من تعريف التجويد. تعريف علم التجويد او تعريف التجويد، التجويد في اللغة، واحنا عرفنا يعني ايه خلاص في اللغة. التجويد في اللغة هو التحسين، التحسين. طيب كلمة التحسين يعني جود، يجود، يجود، او حسن، يحسن. تمام. طيب اذا قلنا التجويد يبقى جود، يجود، مصدر جود، اي حسن، اي حسن، او بالمعنى الاخر حسن، يحسن. طيب ما معنى هذا وما معنى ذاك؟ زي مثلا لما نقول مثال كده بسيط، لما اجي اقول ايه مثلا، ميسرة يجيد الشعر، ميسرة يجيد الشعر. طيب معنى يجيد ايه؟ ان هو على درجة طيبة من إلقاء الشعر. تمام. فهو يجيده، يجيده أي يحسنه. تمام. أو يعمل به بدرجة من الجودة والإحسان. طيب خير. لما أجي أقول مثلا وليكن تسنيم تجيد الرسم، تجيد الرسم أي تتقن فن الرسم مثلا. زي مثلا لما أجي أقول مثلا محمد جود شعره، أي حسن شعره، يعني بدأ يتقن فيه ويخليه أفضل مما كان، وهكذا. يبقى فهمنا بالمعنى اللغوي معنى كلمة تجويد أو تحسين. طيب إحنا ليه بنتعرف على الحاجات دي؟ عشان مش معقولة أنت جاية مثلا تقولي أنا بتعلم التجويد وهعلم التجويد وأنت أصلا مش عارفة يعني إيه علم التجويد، يعني إيه تجويد أساسا؟ كلمة تجويد دي معناها إيه؟ أن تجودي الشيء أو تحسني عمل الشيء. تمام؟ طيب ده في اللغة. طيب في الاصطلاح، ما هو تعريف الاصطلاح؟ هو علم يعرف به النطق الصحيح، يعني العلم ده بيساعدك على انك تعرفي النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة المخارج والصفات سواء الذاتية أو العربية، وما ينشأ عنها من أحكام. طيب ده تعريف. ماشي، في تعريف تاني؟ طبعا في تعريف عدة يعني، ولكن كل تعريف على قدر من يتعلم. يعني ايه؟ يعني مثلا انا بدايه لسه اول حاجه ليا في علم التجويد، ويعني الموضوع بالنسبه لي صعب شويه، انا لسه مش فاهمه يعني ايه مخارج، يعني ايه صفات، يعني ايه مستحق، يعني ايه حق الحرف، يعني ايه مستحق الحرف، الكلام ده بالنسبه لي لسه مش فاهماه. فلازم بدايه اديكي التعريف البسيط السهل اللي انت تقدري تفهمي بيه. يبقى التعريف في الاصطلاح هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية. إزاي؟ وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها، سواء الصفات الذاتية يعني الأساسية فيها، أو العارضة يعني اللي قد تتعرض لها أحيانا وأحيانا لا. تمام؟ وما ينشأ عنها من أحكام. طيب ما هو الصفات والمخارج وتركيب الحروف ورا بعضها ده بينشأ عنه أحكام كتير إن شاء الله هنتكلم عليها لاحقا. طيب يبقى أنا المفروض علم التجويد بيعرفني كل ده، بيعرفني الحرف مخرجه، صفته، صفته الأساسية، صفته اللي هي الذاتية يعني، صفته العرضية، تركيبة الحروف ورا بعضها، إيه الأحكام اللي بتخرج من ورا تركيب الحروف ورا بعضها. هذا ده أول تعريف. طيب نتطرق لتعريف آخر بشكل أعلى شوية. تقولي طب أنا إيه اللي هيفيدني في ده؟ ما احنا اتفقنا بدايه خيركم من تعلم القران وعلمه. انت مش جايه النهارده تتعلمي مجرد بس انك تقري، لا، انت اخده النيه ان شاء الله انك انت تتعلمي كل حاجه باذن الله، وان شاء الله هتعلمي كل الكلام ده. فما ينفعش تكوني معلمه وانت مش مدركه لبعض النقاط المهمه. قد يكون يعني كلنا سبحان الله يعني يمكن ان تسقط منا بعض الاشياء، ولكن المهم ان احنا نسعى في ان نتعلم كل ما نستطيع. طيب التعريف الآخر وهنقوله بشكل بسيط إن شاء الله، هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. يعني إيه حقه ومستحقه؟ السلام عليكم. نعم. طيب كنا نتحدث عن إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. حقه ومستحقه مخرجا وصفة، مخرجا وصفة. طيب، ما هو حق الحرف وما هو مستحق الحرف؟ نبدأ كده سويا نتعرف يعني إيه حق الحرف وأصل الحرف وصفة الحرف ومستحق الحرف، ما هذه المعاني الكبيرة؟ نبدأ بداية من تعريف آخر كده صغير لعلم التجويد، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله. ده الأعلى شوية. تاني، إعطاء الحروف حقها، يعني ما يبقى في حرف تدي له حقه من إيه؟ تدي له حقه بتاع إيه؟ من إيه بالظبط هتدي له حقه؟ يعني أنا مثلا أدي بنتي حقها من الرعاية والحنان واللطف في المعاملة وهكذا، أعطي مثلا زوجي حقه من الاعتناء ومن الاهتمام ومن كذا، أعطي أختي حقها من السؤال ومن البر وصلة الرحم وما إلى ذلك. يعني كل حد تعطي له أو تعطيه حقه بشكل معين، ليه متطلبات معينة بتديها له. طيب، هنا بقى في التجويد إعطاء إيه؟ إعطاء الحروف. بتدي الحروف حقها من إيه؟ من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله، يعني بترد كل حرف لأصله، كل واحد دي المقصود بها الحرف، ترد كل حرف لأصله. طب كده الكلام كتير وكبير وإحنا مش فاهمينه، طب نبدأ مع بعض واحدة واحدة كده، يعني نستخرج كل كلمة ومعناها. نبدأ بداية بأصل الحرف. معنى أصل الحرف مخرجه الذي يخرج منه. كلمة أصل الحرف يعني لما أقول إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله هو مخرجها الذي يخرج منه. تمام؟ يبقى إذن أصل الحرف مخرجه الذي يخرج منه. تقولي لي طب ما احنا ممكن ناخد التعريف الأولاني سهل وبسيط وفاهمينه. طيب، بس فرضا يعني سمعتي تعريف تاني او تالت او رابع، ما انت مش فاهمه معناه ايه، واحنا اتفقنا ان احنا عايزين نزيد عشان خاطر ان شاء الله نتعلم ونعلم، صح؟ فجاهدي قليلا، الموضوع بيكون بدايه شكله ثقيل بعض الشيء، لكن مع حلقه واثنان وثلاث هتلاقي الموضوع بسيط جدا وسهل جدا، وكل الكلمات اللي كانت صعبه عليكي دي بقت حاجه عاديه جدا بالنسبه لك. تمام؟ فيعني نصبر قليلا وانا معاكم ان شاء الله نعيد مره واثنان وثلاث، لا داعي للقلق يعني. طيب نرجع تاني، يبقى اصل الحرف ايه؟ يبقى انا لما اقول لك رد كل واحد، رد كل حرف لاصله، يعني المفروض ان انا مخرج حرف اخرجه من اصله من مكانه. ايه هو اصله من مكانه؟ يعني من مخرجه الذي يخرج منه. تمام؟ طيب ده اصل الحرف. طيب تسمعوا صفات الحروف، يعني ايه صفه الحرف؟ يعني اتكلم مع الناس التي يعني تسمع لاول مره صفه الحروف، يعني ايه صفه الحرف؟ صفة الحرف هيئته التي حالة خروجه من مخرجه، هيئته حالة خروجه من مخرجه، يعني إيه؟ يعني سبحان الله، يكون عندي شخص ما، أقول له صفات، هناك له صفات ذاتية وصفات عرضية. صفات ذاتية يعني الصفات التي لا تنفك عنه، يعني مش ممكن أبدا تسيبه أو تتركه وترحل، زي إيه مثلا؟ صفات الطول، صفات القصر، صفات اللي مثلا لون الشعر، صفات لون البشرة، هذه صفات لا تنفك عن الشخص، هي طبيعته. تمام؟ صفاته اللي يتصف بها، طويل، قصير، أبيض، أسمر، ما إلى ذلك. طيب صفاته التي العرضية اللي ممكن يكتسبها، إن هو مثلا يعني قد يكون مثلا إنسان طيب ولكن بظروف معينة تحول إلى إنسان قاسي بعض الشيء، أو العكس، يعني نسأل الله العفو والعافية. قد يكون إنسان مسرف ولكن ببعض المواقف التي مرت عليه أصبح أكثر التزاما ويعني وعدم الإسراف فيه، سبحان الله. يعني هذه الصفات التي تذهب وترد إلينا. تمام؟ فإذا صفات ذاتية يعني صفات لا تنفك عن الشخص، صفات عرضية يعني صفات يعني فيها ليونة بتروح وبتيجي، سبحان الله. وهكذا الحرف أيضا، صفته يبقى هيئته اللي بيخرج فيها، يبقى الصفة الأساسية هيئته اللي بيخرج فيها. أنا خارج شخص طويل أبيض مثلا رفيع، يعني الصفات الأساسية دي هيئتي اللي أنا بخرج بيها، اللي هي صفاتي الأساسية اللي أنا بخرج بيها. يبقى صفة الحرف هيئته التي حالة خروج، هيئته حالة خروجه من مخرجي. تمام؟ طيب هل يكتفي أن نعرف مخرج الحرف؟ فقط وبهذا ننطق الحرف؟ لا والله، لا يصح. يعني لا يكفي أن نعرف مخرج الحرف، لابد أن نعرف مخرج الحرف وأن نعرف صفة الحرف، حال خروجه، يعني ساعة ما هو خرج كان صفته إيه؟ هل الحرف ده مرقق؟ هل الحرف ده مفخم؟ هل هو مستعلي؟ هل هو مستفل؟ ما حال خروجه؟ ما هذه الكلمات؟ نعم، يعني من لأول مرة يسمع هتكون عليه هذه الكلمات غريبة، لكن إن شاء الله يعني هنتدارسها بشكل من التوسع فيما بعد بإذن الله تعالى. تمام، يعني إن شاء الله يكون الحلقة القادمة الله المستعان ندرس التفخيم والترقيق وحروف المفخمة والحروف المرققة إن شاء الله. طيب، يبقى إذن لا يكفي أن نعرف مخرج الحرف فقط، بل يجب أن نعرف مخرج الحرف وصفة الحرف، حال إيه؟ حال خروجه من مكانه، يعني سواء كان بقى حرف مفخم، حرف مرقق، حرف مستعلي، حرف مستفل، ما إلى ذلك. طيب ايه اللي بيحصل عندنا بقى؟ احنا المفروض نطبق ده في اللي احنا بنعمله. اللي بيحصل عندنا بقى ان احنا لما سبحان الله بنيجي نسمع تلاقي بقى كل الحروف، السين بقت صاد، والصاد بقت سين، والطاء بقت داء، والطاء بقت تاء، والتاء بقت طاء، والدال بقت ضاد، تلاقي بقت حصل، وخاصه لما بنسمع حدر ونعرف يعني ايه حدر دلوقتي ان شاء الله. تمام، فننتبه لهذه الاشياء. يبقى لابد ان ننتبه لصفه الحرف كما ننتبه لمخرج الحرف. ده بالنسبة لصفة الحرف. يبقى احنا عرفنا أصل الحرف هو مخرجه. صفة الحرف هي هيئته، حالة خروجه من مخرجه. تمام؟ طيب، وعرفنا ان في الصفات، وهنتكلم عنها ان شاء الله لما نتكلم عن الصفات، ان في صفات ذاتية وصفات عرضية. تمام؟ الصفات الذاتية مجازا كده الآن هي الصفات التي لا تنفك عن الحرف، والصفات العرضية اللي هي تذهب وتأتي مع الحرف سبحان الله. طيب، نأتي بقى لكلمة مستحق الحرف. يعني إيه مستحق الحرف؟ يعني أعلم أن الموضوع بالنسبة لكم اليومي قد يكون فيه شيء من الـ يعني النظر دايما بيبقى صعب شوية، لكن إن شاء الله هيكون سهل مع تطبيق الحلقات القادمة بإذن الله. كلمة مستحق الحرف. طيب، مستحق الحرف ما يترتب على حقه، كقولنا مثلا لما تقولي التفخيم مستحق الاستعلاء. ما معنى التفخيم مستحق الاستعلاء؟ ايه الكلام القوي ده اللي احنا مش عارفين نفهمه؟ تعالوا كده نفهم واحده واحده يعني ايه التفخيم مستحق الاستعلاء. او مثلا الطول النسبي لزمن الحرف الرخو الساكن مستحق الرخاوه. يا نهار ابيض، ايه الكلام الكبير ده؟ طب ندخل واحده واحده كده نعرف يعني ايه الكلام دون بالامثله. بس بداية هقول تعريف مستحق الحرف وبعدين أشرح جزئية جزئية منه. مستحق الحرف ما يترتب على حقه، كقولنا مثلا التفخيم مستحق الاستعلاء، أو الطول النسبي لزمن الحرف الرخو الساكن مستحق الرخاوة، أو زيادة التفخيم مستحق الإطباق. طب يعني إيه الكلام ده؟ ناخد مثال ومن المثال هنفهم معنى التعريف. تمام؟ طيب، وان شاء الله يعني اللي انا بقوله في مستحق الحرف ده انا هقوله تاني ان شاء الله لما اجي اتكلم عن صفات الحروف، لكن بدايه بس عشان نفهم الايه المعنى لما نيجي ندخل في الحروف المفخمه والمرققه الحلقه الجايه ان شاء الله، تبقي انت فاهمه ايه الكلام انا بقوله، او عندك نواه منه، او يعني زي ما نقول بذره من الفهم فيما اتكلم. طيب، نبدا كده مع بعض. احنا مثلا عارفين ان الحروف العربية فيها حروف مفخمة وفيها حروف مرققة. حروف مفخمة يعني سبحان الله تملأ الفم، يعني وهنتكلم عنها بشكل ان شاء الله واسع جدا المرة القادمة. نعلم من يعلم منا ان الحروف المفخمة هي خص ضغط قدر. تمام، هي 7 احرف، هي دي الحروف المفخمة التي ليس لها حل غير التفخيم، يعني مش ممكن ابدا تيجي مرققة. تمام، طيب هذه الحروف هي حروف الاستعلاء، تسمى حروف الاستعلاء. طيب العرب عندما ينطقون هذه الحروف 7 بيعملوا ايه؟ كانوا يضغطون هذه 7 الى قبة الحنك. يعني اللي احنا عندنا عشان نبقى عارفين، اللسان في فوق الفك العلوي ده، لما تطلعي فوق كده فوق اللسان على طول هتلاقي حاجة زي فجوة كده. الفجوه دي بنسميها غار الحنك، اللي هي الجزء اللي فوق اللسان على طول مش عارف طبعا، مش عارف اوريه لكم دلوقتي. المفروض انه كان في الصور، الله المستعان، تنزل اللي هو غار الحنك. غار الحنك هو التجويف اللي فوق اللسان ده، تمام؟ طب ايه اللي بيحصل؟ العرب لما بينطقوا هذه الحروف السبعة كانوا بيضغطوا هذه الحروف السبعة إلى قبة الحنك. قبة الحنك يعني اللي هو الغار اللي فوق الحنك، اللي هو فوق اللسان ده، على طول التجويف اللي فوق اللسان ده، فبيضغطوا هذه السبعة إلى قبة الحنك لأعلى، يعني أعلى أفواههم. طيب ده حق الحرف. يبقى لما أنا أجيب مكانه صح هو الحروف المفخمة، إن أنا أضغط فوق على في أضغط هذه الحروف السبعة إلى قبة الحنك، فمن هنا بنقول ده حق الحرف، يعني حقه في إنه يكون مستعلي. حق الحرف إنه يكون مستعلي، تمام؟ مستعلي الصوت، حق الحرف أن يكون مستعلي الصوت. طيب زي إيه مثلا؟ عشان الموضوع كده بقى صعب علينا. زي مثلا حرف الخاء، لما أنت تيجي تقولي مثلا خا خا خالدين، يبقى انت كده نطقت الحق الخاء صح، خ خ، ولا تقولي خ خ صح، خ خ، هتلاقي ايه؟ هتلاقي سبحان الله الصوت ايه، ها ايه اللي بيحصل؟ بيضغطوا هذه السبعه الى قبه ايه، الى قبه الحنك، تمام؟ طب دي بدايه. يبقى ننتبه لما يكون عندي حرف زي حرف الخاء، لما ضغطت الخاء الى اعلى الفم ايه اللي حصل؟ ماذا ترتب على ذلك؟ ها، ترتب عليه ان صوت الخاء قد اصطدم بقبه الحنك، زي ما انت عندك في الصوره اهو. شوفي قبه الحنك هو اللي فوق اللسان ده، تمام؟ هو اللي فوق اللسان اهو. طيب يبقى لما انا بدات اجيب حرف الخاء، لما ضغطت على حرف الخاء، يعني لما جبت حرف الخاء، تمام، هو اصلا يخرج همز فهاء ثم عين حاء مهمله ثاني ثم غين خاء، يعني يخرج من ادنى الحلق. لكن الصوت نفسه عشان اجيب الاستعلاء بتاعه بعمل ايه؟ بضغط الخاء دي الى اعلى الفم، يعني عشان اجيب صفه. طيب ماذا ترتب على ذلك؟ قلنا ترتب عليه ان صوت الخاء قد اصطدم بقبه الحنك وعاد له، يعني طلع وعاد، تمام؟ وعاد وله، بيكون ليه رنين كده يملا الفم. هذا الرنين الذي يملا الفم سماه العلماء بايه؟ بالتضخيم. يبقى انا كده اتكلمت سريعا عن التضخيم في هيئه حرف الخاء. تاني، يبقى تاني بالراحه، لو جبنا مثال مثلا على حروف التضخيم دي زي حرف الخاء. حرف الخاء ده لما انا بقول خا خا غير اما اقول خا خا، تمام؟ وده بنلاحظه كتير سواء اخواتنا الطالبات او معلماتنا بيلاحظوه كتير في الحلقات. تلاقي بدل ما هي مثلا تقول خالد خاء، معذره، بدل ما تقول خالدين تقول خالدين، خا خا خا، هي كده ما ضغطتش فوق، تمام؟ طب امال عملت ايه؟ جابت بس المخرج خا خا خا، جابت من المخرج من المكان ان هو ادنى الحرف وخلاص، ما جابتش الصفه، فبالتالي ما ينفعش، اصبح الحرف غير كامل، اصبح الحرف غير كامل. طيب يبقى لما اجي اجيب حرف الخاء اعمل ايه؟ شوفي كده، ها ابدا بقى اهو اضغط بالنسبه لحرف الخاء اضغط اعلى الفم، ده يترتب عليه ان بيملي الفم، الرنين بتاع الصوت ده بيملي الفم. وبعدين من يعني سبحان الله، لما يملى هذا الفم بهذا الصوت وبهذا الرنين، هذا يسمى التضخيم. عشان كده قالوا ايه؟ قالوا التضخيم مستحق الاستعلاء. التضخيم مستحق الاستعلاء، يعني التضخيم ناتج عن الاستعلاء، عشان هو حرف مستعلي فنتج عنه التضخيم. ويعني احنا غالبا نقول الحروف المفخمه، لكن هي في الاساس هي الحروف المستعليه، تمام؟ وحروف الاستعلاء نتج عنها التضخيم. حروف الاستعلاء نتج عنها التضخيم. طب ازاي اللي انت بتقوليه ده؟ عشان اصلا انت بتجيبي الحرف من مخرجه. وبعدين احنا اتفقنا ان كل الحروف المفخمه كلها بدون استثناء اللي بيحصل فيها بتضغطي على قبه الحنك لاعلى، تمام؟ عشان تدي ايه؟ الحرف ده حقه ان يكون مستعلي في الصوت. فلما بيكون بتدي له حقه في ان يكون مستعلي في الصوت، من هنا بيتحقق عندي ايه؟ بيتحقق عندي التضخيم، وبذلك اقول ان ده حرف مفخم. يبقى فهمنا ما معنى ما بالنسبه لكلمه مستحق الحرف، قلنا ما يترتب عليه على حقه كقولنا مثلا لما نقول التضخيم مستحق الاستعلاء. يعني ايه التضخيم مستحق الاستعلاء؟ يعني التضخيم ناتج عن الاستعلاء، ببساطه جدا، تمام؟ يبقى لما شوفي يعني انت في الاول استصعبتي المصطلح ايه ده، يعني ايه التقييم مستحق الاستعلاء، ايه الكلام ده، تمام؟ لكن لما هتفهمي هتلاقي الموضوع سهل. يبقى التضخيم ناتج عن الاستعلاء. طب هو ليه ناتج عن الاستعلاء؟ لان الاستعلاء عباره عن ايه؟ عباره عن انك انت في الحروف المفخمه دي ضغطتي هذه الحروف السبع الى قبه الحنك، يعني مالناش دعوه بالمخرج، انا بتكلم على الصفه، ضغطتي هذه الحروف السبع الى قبه الحنك، تمام؟ فبالتالي حققتي حق هذا الحرف، اديتي له حقه، لما ضغطتي فوق اديتي للحرف حقه، فلما اديتي له حقه فاصبح الحرف فعلا مستعلي، ومن هنا يتحقق التفخيم. عرفنا ماشيه ازاي؟ واضحه؟ يعني بس اكتبنا دي، يعني واضحه ولا اعيد؟ طيب خير الحمد لله. طيب يبقى الموضوع ما ينفعش اقول ايه الكلمه عدت عليا، لا دي مش مهمه، لا انا لازم افهم كل كلمه بما اني عايزه اتعلم وعلم. انا بعيد وبكرر في هذا الامر عشان ما تنسيش النيه اللي احنا اخدينها ان شاء الله في هذه الحلقه. طيب يبقى انا فهمت كده معنى التفخيم ومستحق الاستعلاء. كانت كلمه صعبه عليا اساسا ان انا اقولها، لكن دلوقتي خلاص بقت سهله ان انا افهم يعني ايه التفخيم ومستحق الاستعلاء. يعني التفخيم ناتج من انك انت تحققي الاستعلاء، صح؟ والاستعلاء ده هي صفه من صفات الحرف، يعني لازم تجيبي مخرجه وبعدين تجيبي صفته، لما تجيبي صفته هينتج عن هذه الصفه الصفه الاساسيه بتاعته اللي هي التفخيم. واضح كده؟ طيب دي اول جزئيه. المثال الثاني، يبقى ده اول مثال، حروف خص ضغط قز وهي حروف الاستعلاء، ان العرب كلهم كانوا ينطقون هذه الحروف السبعه، كانوا بيضغطوا او يضغطون هذه السبعه الى قبه الحنك الاعلى، اعلى افواههم يعني، وده بيكون حق الحرف، هذا هو حق الحرف، اي حقه ان يكون مستعلي الصوت، تمام؟ مثال حرف الخاء مثلا، لما ضغطي بالخاء الى اعلى بدل ما هي خاء بقت خاء خاء، تمام؟ لما ضغطي بها الى اعلى الفم ايه اللي حصل؟ ماذا ترتب على ذلك؟ ترتب علي ان صوت الخاء قد اصطدم بقبه الحنك وعاد له رنين يملا الفم، هذا الرنين الذي يملا الفم سماه العلماء بالتضخيم، تمام؟ طيب لذلك قلنا ايه؟ قلنا ان التضخيم مستحق الاستعلاء، التضخيم مستحق الاستعلاء، ده اول جزئيه في مستحق الحرف. طيب الجزئيه الثانيه بمثال اثنين عشان نفهم ايه هي. الجزئية الثانية، والطول النسبي لزمن الحرف الرخو الساكن مستحق الرخاوة. طب دي حاجات في الصفات وانت لسه ما شرحتيش الصفات واحنا مش فاهمين، هوديها كده ببساطة خالص لغاية ان شاء الله لما نتطرق للصفات هتفهميها بقى وتكون مهضومة جدا وهتكون سهلة بالنسبة لك خالص. طيب ما معنى ما اقول؟ نأتي الى الرخاوة. ما معنى الرخاوة؟ ببساطة جدا يا جماعة، يعني لن ادخل فيها بالتفصيل، ولكن ببساطة الحروف العربية كلها اللي عندنا احنا قسمناها لثلاث حاجات من ناحية الرخاوة والشدة. تسمع المعلمة تقول لك هاتي الرخاوة، رخاوة الحرف، هاتي شدة الحرف، انت اصلا مش فاهمة يعني ايه رخاوة، يعني ايه شدة، ايه اللي المعلمة بتقوله ده، تمام؟ طيب تفهمي بقى كده سريعا لغاية ما نخش ايه؟ ما ندخل عليها ان شاء الله بالشرح الايه؟ بالشرح الكامل بإذن الله تعالى. طيب أولا الحروف العربية كلها مقسمة إلى ثلاث مجاميع. ثلاث مجاميع. المجموعة الأولى مجموعة عند نطقها المخرج ينقفل تماما، يعني لما تنطقي الحرف ده المخرج يقفل تماما تماما، زي إيه؟ زي حروف كلمة أجد قطن بكت، أجد قطن بكت، أجد قطن بكت، يعني الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، تمام؟ حروف هذه الكلمة لما بتنطقيها بيتقفل المخرج على طول تماما، زي ايه مثلا؟ تقولي اق مثلا، اك ات، خلاص فالمخرج بيقفل. يبقى ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لاول مجموعه. المجموعه الثانيه طبعا انا مش بشرحها بشيء من التفصيل، انا بشرحها على عجاله يعني حتى يتسنى لنا شرح الصفات ان شاء الله. المجموعة الثانية لما بننطقها الحرف بيجري، يقول لك في جريان كده في الحرف، يبقى مجموعة عند نطقها الحرف يجري، زي مثلا اس اش اف، تمام؟ في كده تلاقي سهولة كده والحاجة بتجري كده، سبحان الله، تمام؟ طيب في مجموعة ثالثة بقى، المجموعة الثالثة عند نطقها لا ينحرف الصوت انحباس كامل ولا يجري جريان تام زي حروف كلمة لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء. طيب احنا انت بتقولي لسه اصلا مش هتشرحيها دلوقتي، علاقتنا ايه بالموضوع ده؟ حاجة بسيطة جدا بس عشان افهمك النقطة اللي موجودة في التعريف. لو انت ماذا يترتب على جريان الصوت، يعني الصوت لما بيجري ايه اللي بيحصل؟ تعالي كده انت مثلا هقول لك اجري من اول الشارع لاخر الشارع، اجري اجري، تمام؟ هتجري صح؟ هتجري، هتجري في الثانية؟ لا اكيد هتجري، هتاخدي زمن. يبقى اذا حاجة بيكون فيها جريان بيكون فيها زمن، عشان اجري من اول الشارع لاخر الشارع لازم هاخد زمن في هذا الجريان، تمام؟ لكن لو جيت قلت لك ايه؟ اقفي اول الشارع، خلاص يعني انت جيت الاول الشارع اقفي ما تجريش، ايه اللي هيحصل؟ خلاص مش هتاخدي وقت، انت اصلا مش هتجري ولا هتروحي ولا هتيجي، فهتقفي، تمام؟ يبقى اذا الجريان دايما في ايه؟ في زمن. يبقى الجريان في زمن. يبقى ماذا يترتب على جريان الصوت؟ لما انا اقول لك المجموعه دي عند نطقها الحرف يجري، يجري الصوت فيه، تمام؟ طيب ايه اللي هيترتب على ذلك؟ يترتب على جريان الصوت طول زمنه. طب يعني ايه؟ برضو مش فاهمين. يعني ببساطه كده تعالي قولي بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتفقنا ان المجموعه اللي المخرج ينقفل تماما هي اجد قطن بكر، تمام؟ واللي فيها ساعات بتنحبس الصوت وساعات انحباس كامل وساعات بيجري، يعني من ده على ده ساعات كده وساعات كده، دي لين عمر. اذا ما عدا ذلك، ما عدا لين عمر واجد قطن بكت، فدي كلها حروف يجري فيها الصوت، حروف يجري فيها الصوت. فتعالي مثلا قولي البسمله، بسم الله الرحمن. هتقولي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بنسمعها بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ اهي تعالي كده بالراحه، بسم الله، بسم الله الرح رح ليه؟ اهو في جريان في الصوت، لازم يبقى في زمن اطول من الحروف اللي قبلها واللي بعدها، تمام؟ طيب من الاخطاء الشائعه جدا ان انا ما بديش الحرف المفروض ياخد زمن، ما بديلوش زمنه، فتلاقي اختلت الكلمه اللي قبلها واللي بعدها في مشكله. طب ليه؟ ما انت كده شوفي نفسك، حتى لما تيجي مثلا تحملي حقيبتان مثلا، لو هتشيلي الاثنين في ايد واحده تلاقي نفسك مايله شمال او مايله يمين، ما انتش قادره تمشي، جالك اصابات عزكم الله وعافاكم جميعا في ظهرك، لا في ايدك، في دراعك، في كذا. طب ليه؟ ما انت عشان اتصرفتي غلط. لكن لما توزني الكلمه صح، لما توزني نفسك صح، تحملي حقيبه هنا في اليمنى واخرى في اليسرى، هتلاقي نفسك ماشيه تمام سليمه. نفس الحكايه بالظبط، لو انت وزنت الحروف واديتي كل واحد زمنه صح، هتلاقي نفسك بتنطقي الكلمه صح. لان لما اقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى انا كده فين السين؟ ده السين اطول زمن فيها، اطول زمن في الحرف في الثلاث حروف، يبقى لازم اديها زمن شويه، تمام؟ ليه؟ لان هي فيها جريان، فلما فيها جريان يبقى فيها زمن اطول من الباء والميم، يبقى بسمي، تمام؟ زيها الحاء، الرحمن الرحمن، تمام؟ رح اهو. يبقى ننتبه ان برضو ان الحرف اللي فيه جريان في الصوت زمنه بيكون اطول من ايه؟ من الحروف الاخرى. ده يفيدني في ايه؟ ده طبعا يفيدك جدا في القراءه، لان لو انت اختلفتي في الزمن هتلاقي نفسك الكلمه اختل ميزانها معاكي فبتتنطق غلط. تقولي لي من حرف؟ اقول لك اه من حرف. ما هو الحرف هو سبحان الله ربنا يعني في القران وفي كتابه الكريم كل حرف عمله بميزان، اذا نقص هذا الميزان اختلت الكلمه، تمام؟ فننتبه لذلك. طيب ده علاقته ايه بقى بالتعريف اللي انت من بقالك كتير جدا بتقولي لنا عليه؟ علاقته بالتعريف حبيباتي بسم الله اين الاشياء كمان. علاقته بالتعريف ان انا بقول الطول النسبي للحرف الرخو، اهو الطول النسبي للحرف الرخو الساكن طول زمنه مستحق الرخاوه. عشان ايه؟ لما عشان بطول فيه الطول النسبي للحرف ده بيستحق مني الرخاوه، رخاوه الحرف، تمام؟ يبقى انا ما قلتش عليه حرف رخو كده، لا قلت عليه حرف رخو نتيجه لايه؟ نتيجه للطول النسبي اللي جرى فيه الصوت. الصوت لما اخد وقت في الجريان اصبح فيه طول نسبي، ومن هنا قلت ان الحرف ده ايه؟ الحرف ده حرف رخو، الحرف ده حرف رخو، تمام؟ فهمنا؟ طيب يبقى المجموعه اللي بينقفل فيها المخرج انقفال تام ده بنسميه حرف شديد. ليه؟ اق اك شديد، خلاص هو واقف اول الشارع مفيش زمن لجريانه فمفيش مشكله، تمام؟ لكن الحرف اللي بيكون فيه امتداد صوتي، يعني بيكون في جريان في الصوت. اه هو انا قلت له امشي من هنا لهنا او اجري من هنا لهنا، في جريان في الصوت، فهذا الجريان يحتاج لزمن. عشان اجري من اول الشارع لاخره لازم هاخد وقت، لازم هاخد زمن. فاذا الحروف اللي فيها جريان في الصوت لازم يكون فيها زمن، زمن لازم يكون فيها ايه، لازم تاخد زمن. ونتيجة لهذا الجريان وهذا الزمن عفوا، ونتيجة لهذا الجريان، جريان الصوت يترتب عليه، جريان الصوت هذا يترتب عليه طول زمنه. فنقول بسم الله الرحمن، تمام. طيب يبقى اذا الطول النسبي لحرف الراء الساكن طول زمنه دون مستحق الرخاوة، يعني طول الزمن اللي بياخده في هذا الجريان بهذا الأمر يستحق الرخاوة، يستحق إن أنا أقول عليه حرف رخو. يبقى أنا مش بقول عليه حرف رخو عشان هو حرف رخو وخلاص، لا، أنا بقول عليه حرف رخو لأن هو جرى من أول الشارع لآخر الشارع فأخذ زمن. ما تنسوش المثال، طول ما أنتم فاكرين الأمثال إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يعني يلهمنا طول الحلقات وندي أمثلة على كل حاجة، فطول ما أنت بتفتكر المثال عمرك أبدا ما تنسي، ما تنسي التعريف، لان يعني دايما التعريفات بتبقى يعني سبحان الله ثقيله في الحفظ، فطول ما انت بتحفظيها كحفظ عمرك ما هتفتكريها، لكن طول ما انت بتفهميها وتهضميها وتحسي كده ان انت ايه ده، ده انا فهمتها، ده انا ما كنتش كنت بسمع الكلام ده بحس انه صعب قوي، ايه ده، لا، لما تحسي انك كده بقى سهل وبسيط وسلس وانت فاهماه وتشبهيه بتشبيهات هتلاقي الموضوع سهل وبسيط. يبقى انا فهمت طول عمري مثلا كنت اقول ايه جريان الصوت وايه الرخو وايه الكلام ده، فلما سبحان الله تلاقي الدنيا سلسه كده اهو، جريان الصوت، الصوت يعني الحرف بيقدر انه يجري، يجري صوته بيجري. طب الصوت ده بيجري ليه؟ الصوت ده بيجري عشان الصوت ده بياخد زمن طويل ليه؟ علشان بيجري، يعني زي ما زي الشخص بالظبط لما يجري من اول الشارع لاخر الشارع فعشان يجري لازم ياخد زمن. بالظبط الحرف الرخم عشان يجري، عشان يجري الصوت فلازم بياخد زمن، فبيكون زمنه في الكلمه اطول من الحروف ايه؟ جيرانه، فبيكون زمنه اطول، عشان كده بنسميه حرف رخو. يبقى ترتب على الجريان الصوت ده ان هو حرف ايه، ان هو حرف رخو. ليه؟ يبقى جريان الصوت ترتب عليه زمن اطول وبالتالي سميناه حرف رخو. وضحت؟ الناس صاحيه ولا نايمه؟ طيب حاضر، طيب الحمد لله. تمام. وده كده تاني مثال من مستحق الحرف. يبقى اول مثال احنا ده كل ده بتكلم في التعريف، خدوا بالكم. تمام. يبقى تاني هعيد تاني عشان محدش يتوه مني. احنا قلنا ان من تعريفات علم التجويد هو اعطاء الحرف الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد ورد كل حرف لأصله، يعني ورد كل حرف لأصله. طيب عرفنا يعني ايه اصل الحرف؟ قلنا مخرجه الذي يخرج منه، صفه الحرف الهيئه او الحاله اللي هيئه خروج الحرف من مخرجه. تمام. طيب مستحق الحرف قلنا ما يترتب على حقه، فقولنا التفخيم مستحق، مستحق الاستعلاء، ودي فهمناها لما اخذنا مثال حرف الخاء خلاص عشان ننساها ان شاء الله. تمام. والطول النسبي لزمن الحرف الرخو الساكن مستحق للرخاوه، يعني ناتج عنه الرخاوه، زي المثال بتاع الراجل اللي هيجري من اول الشارع لاخر الشارع فهياخد زمن. تمام. فهياخد زمن، اذا قلنا عليه هو رخو. طيب ها التالت بقى، اخر حاجه اللي هي زياده التفخيم مستحق، اي يترتب على صفه الحرف. طب يعني ايه؟ لما هنفهمها هنلاقي الكلمه سهله ان شاء الله. احنا اتفقنا بسم الله الرحمن الرحيم، اتفقنا خلاص على المثال الاول والمثال والمثال ايه والمثال الثاني. هيمر علينا ان شاء الله، سوف يمر علينا ان شاء الله باذن الله تعالى، ان حروف قص ضغط قز اللي هي الحروف المفخمه قز، تمام، الحروف المفخمه السبعه احرف المستعليه دي، هيمر علينا ان منها اربع حروف مطبقه. وده حبيباتي اللي معايا عارفين، ما احنا دايما كنا نقعد نقول لها مطبقه، ها طلعي لسانك لفوق، طلعي لسانك لفوق، يعني ايه طلعي لسانك لفوق؟ كنا بنقول لان الحروف دي مطبقه. طيب ماشي، يعني ايه بقى حروف مطبقه؟ سريعا برضو ده يعني انا مش هتعرض ليها، ده لسه هنشرحه ان شاء الله في الصفات، لكن سريعا بس عشان افهم التعريف. احنا قلنا ان حروف قص ضغط انقاذ السبعه احرف المستعليه دي منها اربع حروف مطبقه، يعني ايه مطبقة؟ يعني كده اصبحت الاربع حروف المطبقة دي لها صفتين، صفة استعلاء وصفة اطباق. معلش احنا مش فاهمين. طيب تعالي معايا واحدة واحدة كده. احنا قلنا الحروف المفخمة هي ايه؟ خصة ضغط انقض، صح؟ طيب هنسحب منهم اربع حروف اللي هم بنسميهم ذوات البطن عشان نسهلها. يعني ايه ذوات البطن؟ اللي هي الصاد والضاد والطاء والضاء، اللي هي ليهم بطن كده، تمام؟ الحروف الأربعة دول هنسحبهم من خصة ضغط انقض. هيتفضل عندنا إيه؟ الغين والخاء والخاء والقاف، تمام؟ طيب يبقى خصة ضغط انقض قسمناهم لمجموعتين، تمام؟ حروف مطبقة، حروف مطبقة اللي هي الصاد والضاد والطاء والباء اللي قلنا اللي هي حروف ذوات البطن، وحروف غير مطبقة اللي هي بنسميها منفتحة، وبعدين نشرح الكلام ده إن شاء الله، اللي هي الغين والخاء والقاف. طيب ايه المطبقه دي؟ بما انها مطبقه يعني هي كانت خصه ضغط انقض كلها مستعليه، مستعليه يعني مفخمه، عرفنا الاستعلاء يترتب عليه او مستحق منه التفخيم، خلاص تمام. الحروف المفخمه دي بقى او المستعليه دي سحبنا منهم اربع حروف، قلنا الحروف دي مطبقه، اذا اصبحت الحروف دي مطبقه ومستعليه. طب هو الاطباق يعني ايه؟ الاطباق يعني انحصار الصوت بين قبه الحنك واللسان. النهارده البطل بتاعنا في هذه الحلقه قبه الحنك. قبه الحنك يعني اللي هو الغار اللي فوق ايه؟ اللي فوق اللسان ده، التجويف اللي فوق اللسان ده، الغار بتاع الحنك الاعلى ده، تمام؟ يبقى الاطباق الصوت بينحصر بين اللسان وبين ايه؟ وبين الحنك، قبه ال وبين الصوت بينحصر بين قبه الحنك واللسان. تلاقي تقولي اب اب اب، بصي محبوس بين الاثنين، اللسان والايه؟ وقبه الحنك. تلاقي لسانك كله فوق والصوت محبوس بين الاثنين، يعني مش عارف بقى يخرج، خلاص اتحبس بقى أو أو، تمام؟ وهكذا. طيب اذا هنا هذه الحروف المطبقه اصبحت بها صفتا قوه، يعني ما عندهاش صفه واحده، لا ده صفتا قوه، فيها صفتين للقوه، صفتين، صفه الاطباق وصفه الاستعلاء، تمام؟ لكن الغين والخاء والقاف هي فقط مستعليه، ما فيهاش اطباق، وده هنتكلم عنه ان شاء الله يعني لاحقا، احنا بس ندي نبذه يعني. طيب طب ايه اللي هيترتب على ده؟ انت بتقولي لنا كل الكلام ده ليه؟ هقول لك بيترتب على ده ان في حاجه اسمها تفخيم وتفخيم نسبي، وده يتجلى اكثر ما يتجلى في الحرف المكسور. ساعات تيجي مثلا تقولي كلمه زي كلمه قيله، قيله، تمام؟ سهله قيله. طيب تعالي بقى هاتي كلمة زي كلمة مثلا ضي، مثلا كلمة العظيم، العظي. طب ما هي دي مفخمة ودي مفخمة، بس ليه ظيم ظي؟ تحسي برضه إن هي لسه ما زالت ما شاء الله كده مفخمة قوي برضه، رغم إنها مكسورة برضه، تمام؟ لكن تعالي شوفي التانية كده، قي قي، مفخمة بس ضعفت جدا، يعني بقت أقل درجات التفخيم، زي مثلا غيضة، غي غي، تمام؟ غي غي، لكن الثانية تلاقي غي غي، في فرق. طيب يبقى هناك تفخيم نسبي، زي مثلا كلمة قيلة هتلاحظي إن أو غيض أو لا مش غا، خلينا في غيضة، غيضة، تمام؟ غيض، هتلاحظي إن القاف والغين هنا ضعفت جدا جدا. طب ليه؟ هتلاقي ان الاستعلاء سبحان الله، يعني هي فيها صفه الاستعلاء وهي مكسوره، قي قيل، تمام؟ هتلاقي ان الاستعلاء بيشدها لفوق، شدها الاعلى، والكسره، والكسره بتشدها الاسفل. عارفين زي ايه؟ زي ما يكون حد بيشد واحد من دراعاته، واحد يمسك الذراع الايمن، الذراع الايمن، والاخر يمسك الذراع الايسر، وده بيشد وده بيشد، فطبعا خلاص يعني الاثنين قوه واحده، فيجب ان هيحدث ايه؟ هيضعف الشخص، سبحان الله، ده بيشد من ناحيه وده بيشد من ناحيه، فهكذا هذه الحروف الثلاثه، الغين والخاء والقاف، واحد بيشد الاعلى اللي هو الاستعلاء، والثاني بيشد الاسفل اللي هي الكسر، فبالتالي هذا يشدها الى اعلى وهذا يشدها الى اسفل، فيتعاكسان، يحصل هيعكسوا بعض، تمام؟ يتعاكسان، فتضعف نتيجه هذا التعاكس، تضعف قوتها، قوتها هتبقى ضعيفه جدا، هتلاقيها قي قي، تمام؟ هتبقى مستعليه ولكن تصير ضعيفه في ادنى درجات التفخيم، تمام؟ طيب وبالتالي فهي وان تكن زي ما بيقول سبحان الله من الجزري، فهي وان تكن بادنى منزله فقيمه قطعا من المستفله، يعني رغم ان هي في ادنى منزله لكن هي مهما كان فخيمه، يعني افخم من الحروف المستفله اللي هي الحروف المرقبه، تمام، ولكنها ايه ضعيفه جدا. طيب لكن الضاد المكسوره زي مثلا العظيم مع كونها مكسوره بقيت قويه. ليه؟ لان هذا التفخيم النسبي مستحق للاطباق، هذا التفخيم النسبي يترتب عليه الاطباق. ليه؟ لان الظاء من حروف الاطباق، تمام. دي ثالث حاجه. انا عارفه ان الجزئيه دي صعبه، ان شاء الله هعيدها تاني يعني على السريع كده عشان ما تتوهش منكم ان شاء الله. يبقى انت افهمي كلمه، بس المشكله كلها في كلمه مستحق الحرف. يعني ايه مستحق الحرف؟ مستحق كل حرف. يعني ايه؟ يعني التفخيم مستحق الاستعلاء، يعني الاستعلاء يترتب عليه الايه، يترتب عليه التفخيم، تمام. طيب الطول النسبي لزمن الحرف الرخو الساكن مستحق الرخاوه، يعني الرخاوه بيترتب عليها ايه، بيترتب عليها الطول النسبي لزمن الحرف الرخو، تمام. طيب زياده التفخيم مستحق الاطباق، يعني لما انا الاطباق ده بيكون عندي ففي الحاله دي هيكون في زياده في التفخيم، زي الحرف المكسور قلنا العظيم، ليه بيكون اعلى في تفخيمه على الرغم ان هو حرف مكسور من تفخيم الحرف المكسور الغين والخاء والقاف؟ ليه اعلى تفخيمه اعلى في هذه الحاله على الرغم ان ده مكسور وده مكسور؟ لان هو في ايه، لان هو في اطباق، فمن هنا التفخيم النسبي مستحق الاطباق. واضحه ولا صعبه؟ واضح؟ طيب أعيد حاجة، يعني أعيد أي شيء من هذه الأشياء؟ طيب خلاص، بقية الحاجات اللي هناخدها إن شاء الله تكون حاجات خفيفة بإذن الله، جزانا وإياكم. طيب يبقى احنا عرفنا ان اسمه علم التجويد. طيب موضوعات علم التجويد ايه؟ الكلمات القرآنية بقى من حيث اعطاء الحروف حقها ومستحقها من غير تكلف في النطق، من غير تعسف في النطق، يعني ما تقعديش تقولي مثلا الله الذي لا، لا ما فيش داعي لكده، ما فيش برضه داعي لايه؟ الله الذي لا اله الا، يعني استخفاف بالنطق، لا يعني لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا تتعسفي قوي وانت بتقراي، ولا تتكلفي قوي وانت بتقراي، في نفس الوقت يعني تضغطين على الحروف في الضغطه الصحيحه في عند مخرجها وهكذا، تمام. يبقى موضوعات موضوع علم التجويد دائما ينحصر في الكلمات القرانيه من حيث اعطاء الحروف حقها ومستحقها من غير تكلف في النطق او تعسف في النطق، تمام. طيب فقط، هل هذا فقط؟ لا، الامام ابن الجزري قال ايه؟ يعني ولا اعلم سببا لبلوغ نهايه الاتقان والتجويد، يعني سبحان الله ما فيش نهايه لهذا العلم. يعني سبحان الله، ووصول غايه التصحيح والتسديد زي مثلا رياضه الالسن، التكرار على اللفظ المتلقى من فم الانسان اللي بيحسن القراءه، يعني تنتبهي ما يبقاش في تمضيغ اللسان، يعني كده كده تحس انك هتاكلي لسانك تمضغيه وانت بتقراي، لا، ولا انك تقولي ايه الله وتقعري الفم الله، او مثلا تبتسمي تقولي ابتسم في الحروف المرققه الله الذي، لا ما ينفعش تبتسمي، ولا الفم ملوش اي دور في هذا الموضوع، لا تبتسمي ولا تقعري ولا تمضغي اللسان ولا ترعيد الصوت ولا تعوجي الفك، ولا يعني في ناس مثلا الله وتلاقيها عوجت الفك، يعني اصبح الفك العلوي في ناحيه اليمين ولا الفك السفلي في ناحيه اليسار، كل ده من بدع القراءه يعني، تمام. ترعيد الصوت مثلا زي اللي بيقول لك ايه الله كده، تلاقي بترعش في الصوت، بتطلع وبتنزل في المدود، بتطلع وبتنزل في الغنى، طب ليه؟ هي كل حاجه عندي مستقيمه، ما فيهاش اي ترعيد وما فيهاش اي شيء، ولا انك تقطعي المد ولا انك تقطعي الغنى، ولا كل ده المفروض ان احنا بنتعلم علم التجويد هذا عشان ننتبه لهذه الامور. كمان تكرار الراء مثلا الرحمن، تلاقي الناس بتعمل تكرار للراء، مثلا ايه تاني؟ إيه مثلا زي مثلا احنا قلنا التعسف خلاص، زي مثلا حسرمة الراء، الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن، في فين الراء؟ إيه حسرمة الراء؟ عارفة حسرمتها يعني حبستها كده، مش بتطلع. فالمفروض ان هذا العلم يشمل كل هذه الاخطاء، يعني المفروض ان انا اتلاشى كل هذه الاخطاء، عشان كده انا بدرس هذا العلم. وطبعا بالتريث واخذ العلم رويدا رويدا كده، سبحان الله الامور كلها بتمشي على ما يرام. خلاص طيب، يبقى احنا كده عرفنا التجويد في اللغه، وعرفنا التجويد في الاصطلاح، وعرفنا احنا ليه بندرس هذا العلم. اخد اللحوم ولا كفايه عليكم كده النهارده؟ مش عارفه يعني، لو الموضوع طويل فيبقى اقول جزئيه صغيره واكتبوا لي اذا كنتوا قادرين تستوعبوا تاني، ولا اكمل المره القادمه. هقول بس حاجه سريعه، حكم علم او تعلم التجويد يعني ايه؟ يعني ايه في علم التجويد ان انا لو اتعلمت ماشي، ولا لو اتعلمت يبقى عليا ذنب، ولو ما اتعلمتش قصدي يبقى عليا ذنب، ولو اتعلمت الامور طيبه؟ يعني ايه الموضوع بالظبط؟ لا، حكم علم التجويد ننتبه، في جزء عندي نظري وفي جزء عندي عملي. طب الجزء النظري زي اللي احنا بنشرحه ده دلوقتي، تمام، ان انا اقعد اعرف الاحكام كبيرها والكبير منها والصغير. طب انا ليه بنطق ده كذا؟ طب الحرف ده بعد الحرف ده بيكون ايه؟ طب الحكم ده ايه؟ طب الغنن دي زمانها قد ايه؟ طب كده ادرس علم التجويد او التجويد واهضمه هضما جيدا. كون انك تتعلمي اللي احنا بنقوله ده اسمه النظر. فالنظري ده فرض كفايه. يعني ايه فرض كفايه؟ يعني اذا قام به البعض سقط عن الباقين، تمام. لكن احنا اتفقنا بقى، احنا متفقين من اول الحلقه، ايه خيركم من تعلم القران وعلمه. يعني ان شاء الله ما نقولش لا، احنا خلينا بقى في بتوع فرض الكفايه دول، ان احنا خلاص ما دام ما في حبه مننا هيتعلموا يبقى احنا خلاص كده نكتفي. لا، احنا اتفقنا خيركم من تعلم القران وعلمه، واتفقنا برضو ان احنا لو صدقنا النيه مع ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا هيرزقنا. ما تقوليش ازاي ده، انت ممكن وانت بتعلمي والله، يعني وده انا شهدتها بنفسي، يعني وانت بتعلمي اساسا، وانت بتتعلمي لسه في البدايات سبحان الله، وبداتي الحمد لله يعني هي تعرفي شويه حاجات، تبص تلاقي نفسك سبحان الله جالك رزق انك تعلمي بقى، وزميلتك في العمل تقول لك عرفيني اللي انت بتقوليه، جارتك تقول لك طب بما انك بالله بما انك مثلا بتخشي المقرأة دي لما تعرفي حاجه تبقي تعالي قوليها لي، بنتك مثلا تقول لك ايه طب ماما انا فاضيه ابقي علميني الكلمتين اللي انت خدتيهم، تمام، وهكذا. تبص تلاقي نفسك ايه بداتي، وبعدين جارتك تجيب جارتها، وزميلتك تجيب زميلتها، وهكذا لغايه ما ربنا يفتح عليك. فيعني انا اصر على هذا الامر في هذه الليله ان شاء الله، لاني اعلم ان هيخرج مننا ان شاء الله مجموعه كبيره ان شاء الله من اهل هذا العلم باذن الله تعالى، تمام. طيب فاذا التجويد النظري اللي احنا نتدارسه الان ده حكمه فرض كفايه. يعني ايه فرض كفايه؟ يعني اذا قام به البعض سقط عن الباقين. يعني لو حابه تعلموا الكلام ده خلاص مش لازم كل الناس تتعلمه، لكن انت مطالبه انك تقراي كده، مطالبه انك تقراي بالتجويد، تتعلميه نظري ما تتعلموش، لكن المفروض انك تقراي بيه، تمام. مش عايزه بقى تعرف الاحكام وكذا وتغليب المشافهه من معلمه، خلاص هو سقط عنك ما فيش مشكله، ان هو فرض كفايه، لكن عليكي انك انت ايه، انك انت تقراي كلام الله بما كيفما انزل من عند الله سبحانه وتعالى. طيب ده بالنسبه لفرض الكفايه او العلم النظري. نيجي بقى للعملي. العملي اللي هو التطبيق، ان انا اطبق الكلام ده، تطبيق هذا الكلام فرض عين. يعني ايه فرض عين؟ يعني على كل من يقرأ القرآن عليه تطبيق هذه الاحكام فرض، والا يأسف، تمام. يعني صحيح انت ما تعلمتهوش، لكن عليك انك تاخديه ولو بمشافهة عن يعني احدى القراء او معلماتك او ما الى ذلك، تمام. ايه بقى المهم في الموضوع ده؟ يعني احنا تمام قلنا ده فرض كفايه وده فرض عين وما فيش مشكله. المهم في الموضوع ده انك انت لما بتفهمي بتقدري تطبقي، لكن طول ما انت مش فاهمه بيبقى التطبيق عليكي شيء صعب جدا، صعب جدا ان انا اطبق حاجه انا مش فاهماها. يعني سبحان الله، يعني معانا اخواتنا لما مثلا بيجوا يقراوا حاجه وبعدين ارجع افهم ما ينفعش كذا عشان خاطر كذا وكذا وكذا، بص ايه لا بتقولها سبحان الله، لا حاسه شيء مختلف. فهمت، الانسان لما بيكون فاهم بيقدر ان هو يطبق الحاجه زي ما هي. فيعني نسعى دائما لفهم هذا العلم ان شاء الله، وخاصه ان احنا من حمله كتاب الله سبحانه وتعالى، تمام. طيب نكتفي ام اكمل؟ أخواتي. طيب معلماتي، نكتفي أم نكمل؟ نكتفي فضلا. طيب يعني هو الرأي ما بين نكمل وما بين إن إحنا نتوقف، لكن يعني بما إن في البعض قال نتوقف فهنتوقف فقط حتى يعني لا نثقل على الأخوات. الله يكرمك حبيبتي يا رب. طيب خلاص تمام، جزاكم الله خيرا معلمتي، يعني كنت أريد رأي فاصل يعني، الله المستعان. طيب خلاص إن شاء الله نتوقف حبيبات إن شاء الله، يعني أعلم أن الدرس اليوم فيه شيء من الثقل بعض الشيء، لكن والله يعني علم التجويد علم جميل، ولما بتفهميه بتحسي بمتعة رهيبة يعني، فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلكم ممن يتمتعون بهذا العلم وبتحقيقه وبتعلمه وتعليمه إن شاء الله. فطوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة، لما يقال اقرأ فرتل وارتقى وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فبه الفؤاد تعلق وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرق. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. طوبى لهؤلاء الحبيبات اللاتي انتظمن في الحلقات، طوبى لمعلماتنا الغاليات اللاتي أشرفن وعلمن، طوبى للمشرفات الطيبات المجتهدات اللاتي يتابعن مسيرة هذا العمل وهذا الصرح، أفضال ومناقم، وسبحان الله جدير أن تدفئ هذه الأنوار إلى أصحابها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يجازي بالخير كل قائم على هذه الأعمال، وأن يتقبل من بذل فعلم وتعلم، وأن يوفقنا للعمل، إنه سميع مجيب قريب الدعوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وأن أكون اليوم ضيفة أو أخت خفيفة عليكم إن شاء الله، وأرجو أن يكون الأمر سهل، ويعني لو في أي تعليق للحلقة يعني أتقبله إن شاء الله، وأحب أن أسمع لو في اقتراحات أو ما إلى ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكن جميعا، وبارك الله فينا وفيكن جميعا إن شاء الله، في كل معلماتنا، جزاكن الله خيرا وبارك الله فيكن، دمتم في أمان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا.